إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا منن للذائبين على هلالك تعقد. مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا مجمع الأرواح، فيك تشوقت لصفاء وهفى إليك المسجد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الفترة المفتوحة مع الصائمين، والتي تستمر على مدى ساعة كاملة على الهواء مباشرة، نجيب فيها على أسئلتكم ونتلقى فيها اتصالاتكم، ويجيب عليها ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان. إخوة الإيمان، معكم في هذه الفترة من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت متولي عبد البصير، ومخرجة الفترة الزميلة أميرة بدوي، والإشراف العام للزميل محمد عويضة، وأسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين أحمد القاضي. يا موسم القرآن حسبك نفحة إخوة الإيمان، نرحب بكم مرة ثانية ونرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي. فضيلة الدكتور محمد، رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق ونجاة من النار، ونحن الآن في أيام المغفرة، كيف تشملنا مغفرة الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن غمرات الرحمة والمغفرة والعتق من النار نحن نعيشها هذه الأيام، وبدأنا المرحلة الثانية أو العشر الثاني من هذا الشهر الكريم، ونحن في هذه المرحلة نعيش فعلا مرحلة المغفرة على أساس الحديث الشريف: رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق ونجاة من النار، كما تفضلت في أحمد. وبالتأكيد فإن المغفرة نحن في أشد الحاجة إليها. نعم. نحن بالتأكيد كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والإنسان دائما يمكن أن يقع في الأخطاء، ويمكن أن يعني يتورط في بعض الذنوب، لكن المهم أن يستغفر الإنسان، أن يستغفر المسلم، وأن يستحضر دائما أن هناك إلها غفورا، هذا الإله رحمته وسعت كل شيء، كما قال القرآن الكريم: كتب ربكم على نفسه الرحمة ورحمتي وسعت كل شيء. وطبعا القرآن الكريم يقول: وسارعوا، لكي نعلم أهمية المغفرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. وعدة للمتقين، إذن علينا أن نسارع إلى المغفرة، علينا أن نستغفر الله سبحانه وتعالى أناء الليل وأطراف النهار، وهذه المغفرة يكون لها مذاق خاص ويكون لها أيضا أهمية خاصة في هذا الشهر الكريم شهر رمضان، لأنه شهر التجليات الإلهية التي ينعم الله بها سبحانه وتعالى على عباده، ولذلك كان الصوم لله سبحانه وتعالى يعني يغفر به ويجزي به المسلم جزاء ما قدمت يداه، إن خيرا فخير، لكن بالتأكيد دائما نستغفر الله سبحانه وتعالى ونكون في صحبته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا برحمته وبمغفرته. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت فضلت الشيخ، كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا زوجي كان بيصلي جماعة مع مجموعة من الرجال يعني. نعم. فهم خلوه إمام أمهم. آه. وهو في الركعة الرابعة افتكر إن هو وضوء اتنقض. فاتحرج إن هو يقول لهم يعني، فكمل الصلاة وبعد كده هو راح كملها لوحده يعني، عادها لوحده. نعم. فهو كده يؤثم يعني. طيب معك فضيلة الدكتور. وأسأل بس بعد إذنك سؤال تاني حضرتك. اتفضلي. كنت عايز اعرف الاستحاضه بتبقى قبل الدوره، لو بتبقى بعد الدوره، لو قبلها تبقى ايه، تتحسب ايه اللي هي ايه الاستحاضه؟ وانا كنت حامل في ابني وجالي نزيف، وبعدين الدكتور نصحني ان انا يعني انام على السرير ما اتحركش، وقال لي احتمال كبير يكون الجنين نزل، وبعدين بس يعني اعملي اللي عليكي وخليكي نايمه على السرير. فانا ما صمتش، كنت في رمضان وما صليتش، والحمد لله ربنا كرمني والحمل كامل يعني، وعدت الصيام. فانا عايز اعرف الحكم، الصلاه تتعاد برضو ولا ما عادهاش؟ لاني بس هو الدكتور كان قايل لي احتمال كبير يكون الجنين نزل. فانا عدت الصيام، اعيد الصلاه كمان ولا لا؟ شكرا لحضرتك. شكرا جدا. اتفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو عده استفسارات او عده اسئله، منها الاستفسار الأول المتعلق بنقض الوضوء. نعم. نقض الوضوء للإمام الذي كان أم المصلين، ثم بعد ذلك يعني عرض له عارض وانتقد وضوءه. نعم. في هذه الحالة هو يعني أخفى ذلك، أو يعني ظل في صلاته. نعم. ثم بعد أن انتهى يعني علموا أنه قد انتقد وضوءه وقام بأداء الصلاة وحده. هنا الإثم ليس على هي لم المصلح. تحدد ان هم. نعم. يعني علموا ام لم يعلموا، ربما الحياء منعه. لا، هو يسأل بداخل نفسه يعني. لا، في كل الاحوال. هم على اي الاحوال صلاتهم نريد ان نفصل يعني. صلاتهم صحيح، لانه يعني هو الذي عرض له هذا العرض، لكن كان يجب علي هذا الامام وقد عرض له ذلك ان يتأخر وان يأتي باحد يستخلف بالضبط ويستخلف ويكمل به هذا الإنسان الذي استخلفه، هو الذي يكمل بهم الصلاة، ويخرج هو إلى حل سبيله ويتوضأ ثم يلحقهم أو يصلي وحده كما يريد. أما أنه لم يفعل ذلك، لكنه لم يفعل ذلك. مسألة أنهم علموا أو لم يعلموا، هم المفروض هو الذي يتحمل. هم دائما كما قلنا قبل ذلك أو كما هو مقرر من الناحية الشرعية، إنما جعل الإمام ليؤتم به. طب وهو ماذا يفعل يا دكتور؟ بعد أن يعني المفروض الإمام وقد فعل ذلك، المفروض أن صلاته يعيدها مرة أخرى. يعيد صلاة طبعا، لأنه عرض له ما ينقض وضوءه، والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فلذلك كان يجب عليه أن ليس هذا يعني، هو عرض له ذلك ويمكن كان الاستخلاف يحل المشكلة بالنسبة للمصلين، لكن هو ذاته صلاته المفروض أنها قد فسدت. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط صحة الصلاة، وهي الوضوء أو الطهارة. الطهارة الطهارة بمجتملاتها اللي هو سواء النجاسة ثم بعد ذلك. إذن فعليه أن يعيد الصلاة. أما المصلون الذين كانوا يصلون وراءه لا شيء، لا شيء. وإن كان لو علموا يعيدون ذلك احتياطا، لو علموا. وهي لم تحدد على أي الأحوال أن إذا كانت تعلم أم لا، لكنها تقول هو أدى الصلاة وحده. هو أدى الصلاة وحده. بالنسبة للشق الثاني للاستحاضة، هي تقول الاستحاضة وحكمها قبل. طبعا الاستحاضة هي نزول الدم المستمر يعني. نعم. نزول الدم المستمر على المرأة، وطبعا الاستحاضة لها حكم معين، أنها تتوضأ لكل صلاة يعني، توضأ لكل صلاة كما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لمن سألته، لأن هذا عذر دائم لمن سألته من النساء عن هذا الوضع. وبالتالي هي يعني وفقا لسؤالها تقول قبل الدورة ولا بعد الدورة، هو عليه الأحوال الدورة، هذا هو حيض، الدورة دي مسألة الحيض اللي هو الدورة العادية التي تأتي للمرأة، هذه حكمها كما نعلم أنه المفروض أنها مدة زمنية بين 3 أيام و5 أيام، وقد يطول ذلك أو يقصر يعني مدة الحيض نفسها. لكن هنا الحيض دخلت في الاستحاضة، لأن الاستحاضة هذا نزول الدم المستمر الدائم يعني. ففي هذا الحالة نقول تتوضأ لكل صلاة وينتهي هذا الوضع يعني، وبالنسبة لها تعتبر أدت ما عليها في هذه الحالة بأن تتوضأ نعم. عند كل صلاة. الشق الأخير من السؤال الحامل مع سقوط الجنين، أظن بتقول لي كانت حاملا، هو الطبيب يعني أخبرها ربما يكون الجنين قد يعني سقط، ولكنها أمرها بالنوم على ظهرها وهي أفطرت ولم تؤدي الصلاة. لا هي تسأل عن تلك الفترة يعني. بتسأل بتقول لي بما أنني قضيت الصيام هل يجب علي أن أقضي الصلاة؟ نقول لها ما دام هذا العذر وبإخبار طبيب، والطبيب نحن نعلم في هذه الحالة الطبيب يعد هو من أهل الاختصاص أو من أهل الذكر تبقى للنص القرآني في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما دام أنه نصحها بذلك وجعلها يعني تنام على ظهرها لاعتبارات تتعلق بالحمل، ففي هذا الحالة ليس بالضرورة أن تعيد الصلاة، هي تعيد تقضي الصيام صحيح، لكن هنعتبر ذلك مرض أنه مرض من أجل أن هذا المرض أشار به الطبيب وفقا لنصيحة الطبيب المختص وهو الطبيب ثقة، طبعا ينبغي أن يكون ثقة ولا يجوز ولا كان الأولى بها أن تصلي صلاة المريض دكتور يعني. ما هو كان لكنها لا يبدو أنها لم تصلي مطلقا يعني أو لم تصلي في هذا الفترة بناء على نصيحتي، لأنه صلاة المريض هي ممكن فاذكر الله قياما وقعودا على جنوبكم، يعني هي كان من الممكن في هذه الحالة أن تصلي سواء نائمة أو على جنبها، فربما كان من كلام الطبيب أنها لو تحركت. طيب في هذه الحالة دكتور هي لم تصلي هل تعيد الصلاة؟ والله هو طبقا لإخبار هذا الطبيب، إخبار هذا الطبيب المفروض أنه ما دام أنه قال لها أنت الاعتبار المتعلق بأنك تظلين ذلك، لكن من الأفضل أن تعيد الصلاة في هذه الحالة. معنى هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله حضرتك أنا سؤالي خارج موضوع الصيام معلش يعني. اتفضل. الله يخليك. حضرتك أنا بشتغل في شركة من نشاط الشركة ديت الاستيراد من دول الخارج مصر طبعا، والبضاعة بتخش بورسعيد كمنطقة حرة. وخبر حضرتك. اتفضل. فدلوقتي البضاعة ديت يعني في منها بيتم خروجها بطرق غير شرعية، وأوقات كتير أنا بكون مشارك أو مساهم في الموضوع. السؤال حضرتك رشوة يعني في حضرتك بتندفع مبالغ يعني بتندفع مبالغ عشان تعدي من غير ما تدفع رسوم جمركية. وصل سؤالك تفضل يا دكتور. يعني هي رشوة يعني هو من الواضح طبعا انه كما نفعل كثيرا للأسف ان البعض عندما يجلب تجارة او بضاعة ويواجه او يريد ان يخرج بسرعة هذا الامر فبيدفع شيء لكي يتم هذا الامر بسرعة. نقول ان هذا الامر مؤثم او ذنب، هو ذنب عند الله سبحانه وتعالى، لانه المفروض الاخذ المال ينبغي ان يكون مقابل عمل معين عمل ليكن على اي الاحوال، سواء قلنا انه رشوة دفع للموظف المختص، هو حتى دفع للموظف المختص يعتبر رشوة للموظف لان كان عليه، لانه البعض بيجمع بين امرين اما انه يتهرب من الرسوم الجمركية وهذا طبعا وهذا مخالف للدين وهذا شرعا غير جائز. هذا اكل للمال العام، لان مال العام هذا تبقى لكلام الفقهاء هو مال الله، في هناك حق الله وهناك حق العام، حق الله هو المال العام، المال الذي يأتي للدولة، المال الذي من حق المجتمع ده يسمى مال عام. يعني هو بذلك دكتور ارتكب أكثر من ذنب. نعم يعني إذا كان ما هو هنفصل الأمرين، إذا كان دفع مالا لأحد للموظف المسؤول مقابل أن يعفيه من الرسوم الجمركية هذا خطأ أو يعني ذنب يعني مضاعف، هذا ذنبان يعني هو ارتكب ذنبين، ذنب أنه تهرب من الرسوم الجمركية فضيعنا المال العام نعم. وذنب آخر أنه دفع رشوة، والرشوة طبعا حرام، لأن الحديث الشريف يقول لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، يعني الوسيط بينهما. وما أحوجنا في هذه الأيام ومن هنا إلى المحافظة على المال العام والأكل بأيدي يعني الدولة حتى تنهض. صحيح. نعم. ليس أكثر من أن نقول إن الشريعة الإسلامية والله سبحانه وتعالى نقول حق المجتمع مقدم على حق المجتمع، يعتبر حق الله، يعني حق المال العام ده يعتبر حق الله، وحق الله مقرر طبعا أنه ينبغي أن نحافظ عليه، لأن حق الله ليس فقط في مسألة الصلاة، وإنما في مسائل أيضا المال، في العباد، حقوق العباد، وفي حقوق الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا معالي الدكتور. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت عايز اسال حضرتك، هل يجوز ان انا ادوق الطعام وانا بعمله وبعد كده بغسل بقي؟ السؤال الثاني بعد اذن حضرتك، مثلا انا بكون بقرا قران ومتوضيه، ايوه، فبيجي مثلا السجده فباجي اسجد بس انا ما بكونش لا صحه، فهل يجوز كده ولا حرام؟ سجود بدون ما تضعي يعني شربه على راسك. في سؤال تاني؟ لا شكرا، بس بعد اذنك بس اسمع من التليفون عشان النور قطع عندي بس. تفضلي حضرتك. معالي الدكتور، تذوق يعني الطعام وهي صائمة، يعني هذا الكلام اعتقد انه مرارا عرض على الزملاء وعرض في هذه الإذاعة الكريمة، فنقول هو جائز، هو لا ليس يعني، لكن جائز بتحفظ او يعني بضوابط. ايه الضوابط؟ الا يصل شيئا الى الحلق او الى الجوف، الجوف وهو المعدة، يعني ما يدخلش اي شيء من هذا الامر الى المعدة. وهنا نقول انه في كل الاحوال يعني مسألة التذوق ده هناك بدائل عنها، يعني نقول انه حرمة الشهر وجلال الشهر الكريم تقتضي انه برضو هناك معايير للسيدة عندما تطبخ، معايير لوضع الملح والاخره، فيمكن اعتقد انها ممكن تلجأ لذلك، لانه احيانا الانسان لعابه يأخذ او يعني يتأثر بهذا الذوق، فلذلك نقول الاحوط أن نبتعد عن ذلك. لكن التذوق في حد ذاته ما دام أنه لم يصل إلى الحلق لا شيء فيه، أو لا يؤدي إلى إفساد الصلاة. بالنسبة لسجودها دون أن تضع شيئا على رأسها، يعني هو السجود نحن نقول بالنسبة سجود تلاوة هنا نعم سجود التلاوة، هو السجود هنا يعني معلوم أن سجود سجدة التلاوة سنة، يعني سنة في مواضع حددها القرآن الكريم، وبالتالي إذا لم تغطي شعر رأسها نقول هي آثمة أو في كراهة، لكنها أدت السنة، أو لا يجوز لها أن تسجد إلا إذا غطت رأسها. بقدر الإمكان طبعا نقول إنه المفروض يعني من ضمن الصلوات شروط الصلاة، وأيضا من ضمن سجد التلاوة ستر العورة، والمرأة طبعا شعر رأسها عورة، فلذلك ينبغي أن تغطي شعر رأسها. يعني نخرج إلى فاصل ثم نعود. بالنور جئت وبالسرور، ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان، يتلون آيات الكتاب ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا، وتقبل منا سائر أعمالنا، اللهم آمين. إخوة الإيمان، نرحب بكم ونرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي، أستاذ الشريعة الإسلامية. مرحبا بك معالي الدكتور. معالي الدكتور، نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟ تفضلي. بقول لحضرتك انا بقرأ في المصحف على طول، يعني طول السنه وكده. ايوه. ينفع ان انا مثلا لازم اختمه في شهر رمضان؟ لازم ان انا اختمه يعني طول شهر رمضان؟ ايوه. وفي سؤال تاني معلش. اتفضلي. حضرتك انا معايا شغاله في شركه، وفي بعض الزملاء يعني معايا انا مش ربائيه، يعني يعني كان بيحصل بيني وبينهم مشاكل، فانا بطلت ان انا ايه يعني اتكلم معهم كده. ايوه يعني بقيت اتكلمهم يعني نص السلام عليكم وخلاص. ايوه يعني ده يعني ده حرام يا ولا لا يعني؟ طيب يعني انا ايه مقدره اتكلم معاهم او يعني مش هتكلم، لكن بتقول لهم السلام عليكم او صباح الخير او اي تحيه من ده. يعني ولا مقاطعاهم ولا في مقاطعه تامه؟ يعني ممكن سلام عليكم خلاص، لكن طيب. يعني الكلام ده الاول لا، ولا حكاوي ولا كده، هو اكتر من كلام في الشغل بس وخلاص. في سؤال تاني؟ الله شكرا. شكرا. تفضل دكتور. طبعا هو السؤالان، هناك سؤالان. السؤال الاول هو التبرك بالمصحف، وانها بتقول ان باستمرار يقرأ معها لا بد من ختم القران. لا بد، لا ليس بالضروره اطلاقا ختم القران الكريم، لانه طبعا افضل لا شك. نعم. إذا كان والله لديها القدرة والإمكانية على أن تتلو كتاب الله سبحانه وتعالى تأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا أنه شهر القرآن، نحن نعم. نقول أول خاصية من خصائص هذا الشهر الكريم أنه شهر القرآن، والآيات واضحة وصريحة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نعم. إذن في هذه الحالة التلاوة، والتلاوة عبادة الله سبحانه وتعالى ليس فقط عن طريق الصلاة، وإنما أيضا عن طريق تلاوة القرآن الكريم. وبالتالي عليها أن تكثر من قراءة القرآن وتلاوة القرآن الكريم بفهم وبغير فهم، يعني ليس بالضرورة إطلاقا، إنه لأنه من ليس في الحديث الشريف يقول من ليس في جوفه شيء من القرآن فهو كالبيت الخارب. يعني إذن معناها إن الإنسان يحرص على قراءة القرآن ده بصفة عامة، فما بالنا في شهر رمضان حتى الكريم. النظر إلى القرآن الكريم طبعا عبادة. يعني عده رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة. صحيح. وبالتالي يعني أقول لا، اجتهدي وحاولي بقدر الإمكان أن تقرئي من آيات وسور القرآن الكريم، وإذا أمكنك أن تكملي كان بها، وإذا لم تكملي أيضا أنت مأجورة ولك ثواب عند الله سبحانه وتعالى. دكتور بالنسبة للشق الثاني هي مسألة العلاقة مع الزملاء، وعلاقة مع الزملاء هو يعني واضح أنها تبتعد عن الغيبة والنميمة. نعم. فيعني تحتاط يعني لنفسها، وهذا يعني خلق طيب. خلق طيب. يعني مسألة أن يحرص الإنسان على أن لا يتكلم في غير ما يعنيه أو في ما يضر بالآخرين أو يغتبهم أو يأتي بسيرهم أو إلى آخره. طبعا هذا حديث اللغو الذي نقول، إذا الحديث الشريف يقول إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يكذب، يعني إذا ولا يسخب. نعم. ولا يسخب ولا يكذب، يعني جادل يعني. نعم. مجرد الجدال، مجرد كلام المرسل الذي لا طائل من ورائه، فإذا هي جيد. لكن لكن يعني مسألة لكن دائما نقول للاستدراج، بمعنى انه عليها يعني ايضا ان تكون على علاقة طيبة مع الزملاء، وعلاقات الطيبة اذا كان الامر على قصر كما فهمنا من كلام انها تسلم عليهم وتحييهم هذا شيء طيب، واذا كان كلامها قصر على العمل هذا طيب للغاية، يعني نريد لكن يكون دائما تكون بشوشة ايضا معهم، لانه المؤمن يألف ويؤلف، هذا من الصفات. دكتور محمد، يعني من ضمن الأسئلة التي تصل إلينا في هذه الفترة سؤال يقول هناك بعض العادات السيئة تصاحب شهر رمضان، من هذه العادات يعني المفرقعات التي تكون يعني بعد الأذان، أو الألعاب النارية التي تزعج الكثير من المارة وكذا المرضى، وربما يعني شوهت أو جرحت الأطفال إلى غير ذلك من الأضرار التي تسببها تلك الألعاب النارية. هل شهر رمضان مقترن بمثل هذه الألعاب والفرقات وبما يسمى البومب وغير ذلك؟ هذه عادات سيئة للأسف الشديد استشرت في خلال شهر رمضان بالذات وفي الأعياد، ونحن ننتظر كلما اقترب العيد كلما كثرت مثل هذه الأمور، المفرقعات بصورتها والبومب بالذات لدى الأطفال الصغار، وللأسف أيضا أن بعض الكبار أيضا يتورطون في ذلك ويقولون هذا فرح. ليس هذا فرح، الفرح يكون بالطريقة التي لا تؤذي الآخرين ولا تضر بالآخرين، مجرد يعني الكلمة الطيبة الصدقة، فما بالنا ونحن القرآن الكريم يقول لا تضر الآخرين، يعني القرآن الكريم قال غير مضار وصية من الله. نعم. هذا هو القرآن الكريم. نعم. والقرآن الكريم أيضا نهى عن الضرر، يعني والحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه، معناها أنا أكون إذا عندما أكون مثلا نائما ثم بعد ذلك أسمع فرقعات البومب أو فرقعات حتى ونحن نسير في الشارع يعني نسمع أصوات طبعا ترعب مقلقة, مقلقة ومزعجة, كما بالك إذا كان مريضا يعني. هذا كله يتنافى مع السلام والسكينة. السكينة المؤمن يتميز بأنه إنسان تحوطه السكينة في أقواله وفي أفعاله وفي تصرفاته. ولا شك أن مسألة يعني التعود على مثل هذه الأمور أو حتى ليس التعود, مجرد أن يأتي المسلم سواء كان نحن الكبار ينبغي أن ينبهوا على الصغار بذلك. الحقيقة أنها عادة سيئة دكتور, عادة يعني ملفتة للنظر خاصة في هذه الأيام, نقلع يعني. عنها هذا أسلوب, هذا الملمح هو ملمح حضاري في شريعة الإسلام, أن يكون أن نكون السكينة, أن نتحلى بالسكينة, أن نتحلى بالوقار, أن نتحلى بالطمأنينة, أن نتحلى فعلا بالسلام, السلام النفسي والاجتماعي. والاجتماعي هذا هو من أخلاق التحضر في الإسلام. وليالي رمضان يعني بريئة كل البراءة من هذه الألعاب. كيف يستقيم هذا الكلام مع قراءة القرآن الكريم؟ يعني يستقيم كيف يمكن ضرب البومب أو ما أعرفش استخدام مثل هذه الأمور التي نسمعها والتي نشاهدها في الجو, كيف يستقيم ذلك مع تلاوة القرآن وتضر مع بالآخرين طبعا, ومع يستقيم مع أداء الصلوات, ويستقيم أيضا مع الذين يريدون الراحة والذين يريدون النوم. هذا لا شك, هذا الأمر بالتأكيد لا يعني يستقيم ويتنافى مع أخلاق المسلم بصفة عامة ورمضان بصفة خاصة. فليكن من خلال هذا المنبر الكريم الأمور أو الشأن الاجتماعي هام بالنسبة للشأن الديني. ليس هناك انفصال في الإسلام بين الشأن الديني والشأن الاجتماعي. راحة الناس وسلامهم وسكينتهم وطمأنينتهم أمر ليت الذين يسلكون هذه العادات يسمعوننا الآن فينتهوا يعني من ممارسة هذه العادات السيئة التي تسيء إلى ديننا الحنيف الذي يدعو إلى الأمن والأمان وإلى الهدوء وإلى السلامة. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا صابر محمد محمود من المنيا. مرحبا بك أخي صابر ومرحبا بأهل المنيا. تفضل. بتشرب بفضيلة الشيخ وبتشرب بحضرتك. أهلا بك. أهلا بك. أنا سعيد أوي بحضرتك وسعيد بالبرنامج كمان أوي إن شاء الله. ونحن سعداء بك. تفضل. الله يبارك في حضرتك. فأنا بس عايز أسأل عن زكاة الفطر, وعاوز أسأل سؤال كمان عن سجدة التلاوة, يعني عاوز أعرف فايدة منها وكده يعني. حاضر. فضل. جزاكم الله خير وألف شكر, بارك الله في حضرتك وبارك الله فيكم. تفضل دكتور. بالنسبة لزكاة الفطر يعني هو السؤال الأول عن زكاة الفطر, ونحن نعلم أن زكاة الفطر طبعا من الواجبات التي أمر بها الشرع الحكيم, وصيام رمضان كما ورد في الحديث الشريف معلق في بين السماء والأرض لا يرفع إلا بصدقة الفطر. إذن على كل مسلم صائم أن يؤدي صدقة الفطر, وصدقة الفطر لها توقيتات معينة. يعني هذه التوقيتات إما عند نريد غروب. أن نلفت النظر دكتور على كل مسلم نعم. ليس على الغني فقط. لا لا لا, ما هي تجب على كل من عنده قوت يومه وليلته. هذا هو المعيار الضابط في أنه من الذي يجب عليه صدقة الفطر. إذا أي إنسان عنده قوت يومه وليلته يبقى يجب عليه صدقة الفطر. وليس هذا فقط, صدقة الفطر تجب على كل الصغير والكبير والرجل والمرأة, حتى قالوا الحر والعبد. وطبعا ولا مجال الكلام عن الأرقاء العام لأنه ده نظام انتهى. إذن في هذه الحالة تجب على الجميع, يعني لا فرق بقى ده صغير ده مش صغير, الجميع يجب عليه صدقة الفطر وهو أمر هام. وطبعا هي تؤخذ من الأصناف المعلومة, تؤخذ من كما جاء في الحديث الشريف من القمح أو طبعا كما نعلم, وأيضا التمر, القمح والتمر والشعير والزبيب, وممكن في أي ما يقتات به الإنسان, يعني من أرز من الدقيق ممكن ده يخرج. لكن هناك أيضا رأي للإمام أبو حنيفة. هذا الرأي للإمام أبي حنيفة عبارة عن أنه يجوز إخراج النقود, إخراج النقود. وهنا يبدو أن النقود قد يكون من يعني 10 جنيهات 9 جنيهات, يعني في هذا عن كل فرد, عن كل فرد يمكن أن يخرجه. وننتظر طبعا تحديد دار الإفتاء للمبلغ, لكن عليه الأحوال النقود قد تكون أفضل في هذه الأيام وهذا ما أعجبني. نعم. من يعني الآراء ننظر إلى مصلحة الفقير. نعم بالضبط. إن كان في مصلحته أن يأخذ نقدا في الغالب خالق في الغالب يا استاذ أحمد. لأنه ليه؟ لأنه في أنت عندما تعطيني نقد أستطيع أن آتي بملابس إذا كنت أحتاج إلى ملابس، طعام إذا كنت محتاجا إلى طعام، ممكن أن أحتاج مثلا إلى غير أمر آخر، هذه الأمور غير الطعام والشراب والملبس وغير ذلك، عندي حرية حركة. يعني ما دام النقود بتعطي حرية حركة، لكن ربما القمح أو ربما الأرز أو ربما الدقيق أو ربما صاع، طبعا صاع حوالي قدح وتلت عن كل فرد بالمصري يعني، فلذلك نقول أو 2 كيلو ونص من الصدقات أو من الأصناف إذا كانت أصناف عينية اللي هو القمح أو الشعير أو التمر أو الأرز أو إلى آخره هذه النوع. نعم. طبعا ده مهم. دكتور هو يسأل عن سجدة التلاوة وفضل هذه السجدة. يعني طبعا سجدة التلاوة من يعني السجدات التي يعني جاءت في الشرع الكريم، والآيات القرآن الكريم فيها الكثير من آيات السجدة، ويجب أن يكون وهي من السنن سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وطبعا الآيات القرآن حتى بتأمر بذلك. يعني من يقرأ آخر سورة القلم وغيره بيجد أن واسجد واقترب على سبيل المثال، يعني هناك ولله السجود ما في السماوات وما في الأرض، هناك هي قربة إلى الله سبحانه. نعم. وتعالى ولكن في مقام السنة قربة إذا في مقام السنة. نعم إذا أعطيناها الأحكام الشرعية، يعني فرض أو واجب أو مندوب، مندوب أو سنة أو مستحب، ما هذا كله. لا هو يسأل عن فضلها، يعني فضل كبير للغاية. أن ما هذا يعني أن الإنسان لا يلتزم فقط بفرائض الله سبحانه وتعالى، وإنما يعني يلتزم بكل ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن تكون سجدة التلاوة على طهارة. طهارة يعني لا يجوز للبعض أن يقول إنني سمعت سجدة التلاوة فأهوي وأسجد، بخلاف سجود الشكر. نعم. سجود الشكر ممكن يكون نعم. على غير طهارة في بعض لكن سجد التلاوة ينبغي أن تكون على طهارة. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والبركات. لو سمحت عندي سؤالين. أول سؤال، في واحدة لطمت خدودها في نهار رمضان بس ده كان غصب عنها، ده سؤال مش بتاعي يعني بتاعها هي، أنا معرفش غير كده، هي لطمت الخدود في نهار رمضان وده كان غصب عنها، عايز اعرف ده حكمه ايه. اتفضلي. تاني سؤال معلش، هو اخويا واخد كارد من البنك، هو كويس جدا اخويا ده، بيصوم وبيصلي يعني ما بياخدش فلوس حرام ولا حاجه، بس هو اضطر ان هو ياخد كارد علشان مرتبه مش مكفيه وعنده ولاد. نعم. فعمل مشروع صغير بالكارد ده. نعم. وادى اخويا التاني منه فلوس علشان برضه تساعده في الحياه. نعم. احنا من ساعتها وما بناخدش منه حاجه، ما بناكلش ولا بنشرب ولا بناخد منه اي حاجه ولا بناكل ونشرب عادي. ليه يعني احنا في شيوخ بتقول ان الكارد حلال وفي شيوخ بتقول ان الكارد حرام، فاحنا قلنا ناخد بالاحوط يعني ان هو حرام، وقلنا ان ده ربا لان هو كارد لمده 7 سنين. طيب شكرا. معالي الدكتور، بالنسبه للطم الخدود في نهار رمضان، طبعا هو لطم الخدود وشق الجيوب هذه امور محرمه شرعا وحديثا، سواء في نهار رمضان او في غير رمضان. هذه احكام، ده احكام عامه، لأن دائما المسلم دائما هو إنسان يعني يأخذ بقضاء الله وقدره، وبالتالي إرضاؤه عن قضاء الله وقدره يجعله إنسانا لا يلجأ إلى مثل هذه الأمور، لا يلجأ إلى رطم الخدود وإلى شق الجيوب وإلى الولولة وإلى غير ذلك. ومعلوم كما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، ليس منا يعني ليس من الإسلام الكامل، يعني ما مش معناه خرج عن دين الإسلام، لكن لا نقول إنه هذه السيدة التي فعلت ذلك يعني، والسائلة الكريمة نقول لها قولي لها عليك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى، وهي يعني تنكر عليها ذلك خاصة ونحن في روحانيات شهر رمضان. صحيح. صحيح. شهر الخير والبر، فنقول لها يعني إن صحيحة وقولي لها لا تعود إلى ذلك مرة أخرى، واندمي على هذا، ودائما ارضي بقضاء الله وقدره ولا تلجأ إلى مثل ذلك. نأخذ هذا الاتصال. معالي الدكتور، يعني الكنترول يشير إلى أن الاتصال انقطع. معالي الدكتور، ونحن يعني بمشيئة الله تعالى مقدمون على أيام الخير وأيام البركة في رمضان، فما أن أن تنتهي أيام المغفرة حتى تدخل أيام العتق من النيران. نعم. وتدخل العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم المبارك. معالي الدكتور، يعني شهر رمضان يمر سريعا سريعا، ونحن اليوم يعني في اليوم 12 من شهر رمضان. طيب، من يعني فرط أو أسرف على نفسه في الأيام السابقة، لماذا تنصحه يعني بما هو آت من أيام رمضان؟ يستغفر الله سبحانه وتعالى، ونحن في نقول عشر المغفرة الخاصة بالاستغفار وغفران الذنوب، ونبتهل إلى الله سبحانه وتعالى على أننا يعني قد وقعنا في هذا التفريط أو التقصير في حق الله سبحانه وتعالى، ونرجو منه المغفرة. لكن علينا أن نجد من، وكلنا قد يكون تكلم بكلام من قبيل اللغو، أو لم يؤدي عمله كما ينبغي، أو لم يقم بمثلا نام في شهر رمضان ولم يقم ب أو قطع رحمه مثلا، أو قطع صلة الرحم أو غير ذلك من الأمور كثيرة حقيقة، يعني أو لم يعني إلى الآن يعني في طوال الوقت يعني يقضي وقته بين المسلسلات ولا يعبأ بأن يقرأ بعض آيات القرآن الكريم في ليل رمضان وهو ليل الدعاء، أو أنه لم أحيانا يقصر في أنه لا يصلي صلاة العشاء وانتظارا منه لأن يتابع مسلسل أو شيء من هذا القبيل، نقول له عليك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى. نعم دكتور، ما أحوجنا إلى الحقيقة. نعم. ونلحق بركب هذه المغفرة وبركب الرحمة وبركب العتق من النار، ويعني نكرس وقتنا القادم بقدر الإمكان للتلاوة، لمتابعة الدعاء الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى، للمداومة على الصلوات، لإحسان الصيام في نهار رمضان، بغير هذه الأمور أعتقد أنه وليعلم أنها يعني أيام معدودات، يعني صحيح أيام معدودات، وهي محك ومقياس هام للغاية للملتزم وغير الملتزم، لأن علينا أن فعلا أن نقتنص هذه المدة وهذه المساحة من هذا الزمن اللي هو شهر رمضان الكريم، ونعتبر أن هذا الشهر الكريم فعلا فرصة، وفرصة كبيرة للغاية، لأن نلحق بركب عباد الله سبحانه وتعالى الذين يحسنون الالتزام. فعلينا ألا نعوض، يعني ألا نفرط في لحظة واحدة من نهاري وليالي شهر رمضان الكريم المبارك. نسأل الله أن يتقبل فيه يعني صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا. نأخذ هذا الاتصال. عليكم. وعليكم السلام. السلام. معك عبد الظاهر عمارة من عائلات كفر وبصير، وفي مشكلة في البلد، والله عايزين ناس أجلاء زي حضراتكم إن هم يدخلوا في الموضوع بالصلح بين أربع عائلات من أكبر أربع عائلات في البلد، بينهم وبين بعض مشاكل بتحصل وبتأدي في النهاية لوفاة واحد. إيه المشكلة؟ سبب المشكلة إيه؟ سبب المشكلة بتبقى من شباب صغير بتوصل ناس كبيرة، ففي واحد بيقع فيها يعني. زي ايه مثلا؟ يعني بعض المشاكل يا دكتور اللي هي بتكون في القرى يعني. نعم هو كلامك تحديدا لا معلش، يعني هل هناك نمط معين من هذه الامور التي تسبب الخلافات وبالتالي يقع فيها الكبار؟ نحن كل الصغار قد ياتون بامور معينه، لكن الكبار هو واضح دكتور يعني يريد من فضيلتكم أن توجهوا يعني كلمة إلى إصلاح ذات البين، يعني إلى أن يتم الصلح بين تلك العائلات المتخاصمة. الأمر يتعلق بتربية بتربية. نعم. تربية قويمة وتربية صحيحة طبقا لما أمر به الإسلام، أعتقد أننا يمكن أن نحترم أيضا المساجد، أن يحترم الكبار الصغار، أن يقوم الصغار على احترام الكبار، وهذه الأمور كلها، وأن هناك احترام متبادل. نعم، وأن نتعود السلوك الصحيح. نعم. لأن المشكلة تأتي أو تنبع من أنه أنا لا أتصرف تصرفا صحيحا، فالطرف الآخر يعني يستفز، وبالتالي تحدث تكون المسألة بسيطة للغاية ثم تتفاقم وتكسر وتسبب أن الكبار قد يتشاجرون مع بعضهم البعض. لذلك نقول انه الكبار عليهم ان يعود الصغار اذا كانوا في المسجد ان المسجد ادابا وان المسجد حرمة وان المسجد جلالا، اذا كان في التعامل اليوم العادي ينبغي ان يعلم ان الصغار عليهم ان يكونوا مع احترام جيرانهم بالاحترام والحفاظ على شعورهم وعدم السباب وعدم الشتم وعدم مثل هذه الامور، نحن نحتاجها فعلا لان هذا جزء من تربية المسلم. تربية المسلم يعني القرآن الكريم يقول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، وهذا هو الكبار عليهم أمران. الأمر الأول أن يحسنوا تربية الصغار، هذا أمر، والأمر الآخر أيضا أن يحاولوا بقدر الإمكان أن يعني إذا صح التعبير يسيطروا على الخلافات التي تحدث من الصغار، يعني أن نكبر عقولنا وأن نستوعب هذه الاختلافات وألا تؤدي بيننا إلى الشجار. والحقيقة دكتور كان للقرى عادات وتقاليد يعني عظيمة، يعني عادات الاحترام المتبادل بين العائلات، لا يجور هذا على هذا، لا يسب هذا لو شخص يعني تعدى الكبير هو يعني اللي بيوقفه مثلا. احنا عندنا الأداب ليس منا من لم يوقف صغيرنا من لم يرحم صغيرنا يوقر كبيرنا، هذا من أخلاقيات الإسلام. أخلاقيات الإسلام أيضا أنه الصغار دائما نعودهم يا بني إذا كما ورد في سورة لقمان الحكيم عليه السلام، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هناك أمور كذا يعني أيضا دستور تعليم الصغار، يعني نقول يعني لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا وأخيه سبعا، لماذا؟ هذه الأمور كلها تعد دستورا لنا في التعامل بين الصغار والكبار. ونذكر يعني تلك العائلات بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. يعني وطبعا نعلم انه الرسول عليه الصلاة والسلام ظل طوال 13 عاما في مكة ظل يربي المسلم لكي يكون نموذجا لا يظلمه يا دكتور. نعم. لا ولا يسلمه ولا يسلم ولا يحقره ولا يحقره. نعم. فلو لا. اننا ولا يخذله في ولا بعض الروايات طبعا يعني لو اننا يعني التزمنا بلا يظلمه بواحدة. فقط بواحدة. صحيح. يعني والقرآن الكريم لعاش المجتمع يقول في سلام فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وعلى العائلات الأخرى التي في القرية أن تعمل على الصلح بين إيه؟ بين تلك العائلات. والقرآن الكريم يقول أيضا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر، وهذا توجيه للكبار، إلا من أمر بصدقات أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن هذا الأمر نريد المعروف، نريد الإصلاح بين الناس، نريد التربية الصحيحة، هذا كله مطلوب، والكبار والعائلات عليها أن تقوم بذلك، أو واجبها أن تؤكد ذلك وتكرر ذلك بينهم. ونحن نقول مرة أخرى الملاذ وصرح المجتمع وصحة وسلامة المجتمع يعتمد على الأسر وعلى الريف وعلى العلاقات المتماسكة التي كانت في الماضي، والتي نريد أن نستعيدها مرة أخرى. والتي نريد أن نستعيدها مرة أخرى. نريد أن نستعيد مثل هذه الأخلاقيات الطيبة. في ورحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا ما قضى. ما أحوجنا يا دكتور إلى السماحة. سماحة فيما بيننا. سماحة فيما بيننا. نعم. وإلى أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وليس المؤمن ليس طعانا ولا لعانا ولا فاحشا. يعني هذه أخلاق الإسلام. يعني لنقتنصها مرة أخرى ولنتمسك بها مرة أخرى، وهذا يكون في الريف وفي المدن وفي كل مكان، والصيام فرصة لأن نستعيد. ونبتعد عن العصبية القبلية وعن العنترية ويعني والاستفزاز والتسابق في الشجار، وأنا بالشجاعة بأننا لا أرضى كيف أنت لا تعرف يعني لا تعرف قدري، مثل هذه الأمور كل ذلك لا يبني إنما هو يدمر. نصح هذا جانب. دكتور نأخذ هذا الاتصال. تفضلي. حضرتك بس وطي الراديو عند حضرتك. وطي الراديو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا يعني جسمي توفى من 17 يوم، وبعدين كان الحج من كام يوم؟ يعني جوزتي أيوة طلب منه مبلغ يعني كان مين اللي توفى من جوزنا ايوه زوجك توفى من كام يوم؟ 17 يوم. بس لو سمعت انا بس ما قدرتش عشان محموقه جوه ما قدرتش. لا على مالك يا اختي الكريمه يعني. الجزء الثاني كان طلب مني فلوس، قال له عايز مبني البيت عم دي مين اللي طلب؟ 5000 خطا منه. بعد كده ابتدى يبعد بنتي، يبعد بنتي ياخد فلوس، فضلت مع عنده وقعد يجر بفلوس وهي يجر مني وهو يجر مني لغايه بقت 30,000 جنيه منهم 8,000 بتاع ابن بنت انا مربيها انا في الحضانه بتاعتي. وبعدين راح دلوقتي ما عم وعمه طلبهم منه قالوا ما فيش عندي فلوس. اللي هم 8,000 ولا 30؟ 8,000 ولا 30؟ هو يعني 8,000 دول بتاع ابن بنت انا جايك اديهم لي امي وانا اخر بعد شهر اديكم الفلوس. يعني هو هي طلبتهم مني لاخر الشهر لغايه دلوقتي 3 سنين. كل ما نطلب مني يقول ما لكمش فلوس، يبعث مع بنت تاني يقول ما لكمش فلوس. طيب يا اختي الكريمه، ومعاه اكتر من 2 كيلو وليه 6 بيوت وليه بقى عماره 7 ادوار هنا. طيب ماما يعني تمسكي، انت مؤمنه بالله ولا لا؟ لا اله الا الله. وكل بقضاء الله وقدره ونعم بالله، والموت حق علينا ونعم بالله. طيب اذا يعني تمسكي كده ونفهم من حضرتك السؤال اللي انت عايزه تساليه ايه. عايزه بس عايزه اعرف يعني ايه هو بقى اللي عايزه تعرفيه. بنت تقول لي في رقبتي امي، بس بنت ما تملكش حاجه. وهو يقول لي لا ما لهاش عند يعني يعني بنت. قال لي يا صالح يا فلان الكليك عمك ليه فلوس عندك؟ قال لي ماليش عند فلوس. بنت حضرتك يعني بنت حضرتك اخذت فلوس من زوجك من ابوها؟ وابن الكبير عادي، ابن الكبير مقاطعنا برضه. في سؤال تاني اتفضل. ابن الكبير مقاطعنا برضه ما حضرش ابوه لما عي ولا لما مات، ولغايه دلوقتي ابن الكبير بيجي عندي لغايه وقتها على وزر ولا لا. طيب شكرا يا اختي الكريمه، شكرا. معالي الدكتور يعني هما سؤالين. صحيح. هو سؤال يتعلق بانه مساله ان انسان يعني يعطي اقاربه مال، وهنا طبعا اقارب ده ابن بنتها ويعني وبنتها يعني مسائل عائليه وابنها، فبنقول انه في هذه الحاله مساله رد الحقوق هذا امر واجب. الديون الدين حتى ما دام صحيح انه العلاقة بين الابن والاب هي علاقة، او البنت والاب او البنت والام علاقة من الدرجة الاولى، لا نقول شيئا، لكن من الواضح من السيدة الفاضلة التي انها محتاجة الى انها محتاجة الى هذا، وكبيرة يعني نعم. كبيرة في السن وايضا وبتربي يعني وهي اذا كان، والاخرون ايضا لهم بيت مستقل نعم. يعني مستقلين عنه ليسوا صغارا حتى نقول انهم يجب على الكبار ان ينفقوا عليهم، وبالتالي في هذه الحالة هذا المال نقول من الناحية الشرعية اولا ان يأخذوا مال من الام او من الاب الذي توفي ثم لا يرد هذا المال، هذا حرام، هذا حرام، لانه المال في هذه الحالة ده، بل بالعكس عليهم كمان ان ينفقوا على هذه الام الكبيرة التي يعني تحتاج الى المال، يعني الام ليس فقط انهم اخذوا فلوس وما ردوهاش، يعني تخنقها الدموع التي يعني لا تستطيع ان تبيك الكلام. السؤال الثاني دكتور الحقيقة الذي يعني اللي هو المقارنة انتفض يعني جسمي منه، وهو ان الابن الكبير لم يحضر لا مرض الأب أو أبوه ولا وفاته، ولم يأتي حتى ليواسي يعني أمه في موت أبيه. هذا عقوق يعني هذا وأي عقوق يا دكتور؟ هذا عقوق، وهذا العقوق يعني ده من الكبائر، نحن نعلم عقوق الوالدين من الكبائر، وهذا الابن في هذه الحالة عليه واجب على الأقل حدث ما حدث منه تجاه والده الذي توفي وقطع جنازته وغيره، خلاص احنا بنقول يستغفر الله، لكن يبادر ويصل رحم امه، الام التي سألتنا الان التي هي في حاجة الى كلمة مواساة، كلمة مواساة، وعليها ان يودها يعطيها مال اذا كانت محتاجة الى مال، او يرد الدين الذي كان عليه واخذه قبل ذلك، وكان الاجدر به ان يحل مثل هذه المسألة او مثل هذه المشكلة. هو مقصر، ونقول له بحق هذه الايام انت بهذا توقعت في أكثر الذنوب وهو عقوق الوالدين، هذا أمر، والأمر الآخر أنك لم تصل رحمك، والقرآن الكريم يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وطبعا احنا نعلم انه مسألة البر بالوالدين جاء بعد اي دكتور يعني بماذا تعالى. توصي في مثل هذه الحالة دكتور الابناء يعني الابناء واخفض لهما جناح الذل نعم من الرحمة وليس هذا فقط ده القرآن الكريم يقول يعني اولا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بعد عبادة الله سبحانه وتعالى وبالوالدين احسانا وبعدين تمضي الايات اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف واف مجرد تعبير عن ان في ملل من الابن او البنت للاب والام فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وليس هذا فقط المعامله الطيبه المعامله الحسنه وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا من الذي ربى هذا الكبير الذي قاطع الام ولم يحضر جنازه الاب تاكيد يا اخي قل لان هذا قد يكون في اولادك يعني وتذكر قول الله سبحانه وتعالى وأن عليك أن تترحم على والدك وزي ما كما يقول القرآن الكريم وقل رب ارحمهما كما رباني ده لو كان على غير دين الإسلام يعني لو كان أبوه على غير الإسلام ما فعل ذلك يعني ربنا أمر حتى لو كان الرسول يعني الرسول أبوه السلام. كافرا أن نعم. يوده طبعا الرسول عليه السلام قال للسيدة أسماء صلي أمك وكانت أمها مشركة الله يعني مشركة فما بالنا ونحن نقول مسلمون وفي الصيام شهر رمضان واحدث من ذلك وسيدة لا تكاد تبين من التأثر مش قادرة تتكلم شوف حضرتك مش قادرين نستفسر السؤال من كثرة الحزن علينا والألم والقيم الإسلامية في هذا والتعليم الإسلامية والبر بالوالدين علينا أن نؤكد هذا الكلام مرة أخرى ليس بالكلام وإنما بالأفعال وعلى هذا الابن أن يستغفر الله ويعود إلى رحاب أمه ويترحم على والده ونرجو أن يعني وما أحوجنا إلى أن نعود إلى أخلاق حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم معنا هذا الاتصال السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت عايز أسأل سؤال اتفضلي أنا عندي 20 سنة وعندي مرض مزمن وما صمتش رمضان اللي فات ولا اللي قبله ربنا يشفيك ويعافيك اتفضلي يا رب دلوقتي انا اطلع حاجه مع العلم ان انا مش بشتغل واحنا ناس على قدنا قوي يعني طيب حاضر شكرا اتفضل طبعا هو السؤال السائله الكريمه يعني بيثير مساله معينه وهو انه فعلا النص في القران الكريم يعني وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين طبعا في هذه الحاله ولو انها في مقتبل العمر يعني تقول انها ولكنها صاحبه مرض مزمن ومرض مزمن وطبعا المرض المزمن نقول هذا امر يرجع اليها ولا الطبيب يعني نحن لم نستفسر عن طبيعه هذا المرض لكننا نصدقها بطبيعه الحال ونقول في هذه الحاله عليها فديه صيام عن كل يوم فديه اطعام مسكين يعني أيوة. بدل الصيام تطعم مسكين وجبتين طب هي اثارت قضيه دكتور يعني وهي. زي ما هي بتقول ان احنا على قد حالنا يعني مش قادره ان هي تطعم والله على قد حالها لانه هو ورد مثل هذه الواقعه مع او فيما جاءنا الرسول عليه الصلاه والسلام احد الصحابه الذي جاء له وقال وقعت زوجتي في نهار ليس هناك افقر وليس هناك افقر بين لابتيها بين جبليها مني يعني بين جبلين في مكه منه فضحك الرسول عليه الصلاه والسلام وتصدق عليه وقال خذ يعني وتصدق عليه ليس فقط يعني وبالتالي هي قضيتها في هذه الحاله انها من اسره لا تمكنها من اعطاء الفديه او من دفع الفديه نقول شفاك الله ونرجو ان يتقبل الله منك يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني نحن سناتي الى القاعده الشرعيه العامه القاعده الشرعيه العامه بتقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وهي ليس عندها فما يبقى اذا ان ليس يعني على شيء يعني ان رزقها الله سبحانه وتعالى وافاض عليها برزق فعليها ان تخرج هذا ملحظ جميل فعلا لانه نحن نعلم الفقر والغنى ده بيد الله سبحانه وتعالى يعني من يكون غنيا اليوم او من يكون فقيرا اليوم قد يغنيه الله غدا من يكون مريضا ايضا اليوم قد يكون صحيحا غدا وبالتالي عليها ان تراعي هذا الكلام باعتبار حالتها التي أخبرتنا الآن نعم. لكن إذا تغيرت الظروف تتغير الفتوى أو يتغير الحكم نعم. نأخذ هذا الاتصال اتفضل ألو حضرتك الفتوى اللي كانت دلوقتي كانت عشاني أنا معنى هذا الاتصال. ايوه الو. ايوه يا شيخ تفضلي يا حضرتك. يا شيخ انا اختي كانت بتكلم حد وكده فكان بيجيب لها هدايا وكده, فجد دلوقتي هي منعت علاقتها بيه نهائي, لكن الهدايا كلها موجوده عندها. لكن بتكلموا ايه, كان خطيبها يعني ولا ايه؟ لا هو مش خطيبها, ده هي كانت متجوزة بس ظروفها كانت صعبة, فكان بيجيب لها مثلا اكل في الشقة حاجات كده. مين جوزها يعني؟ لا حد واحد تاني قريب جوز. فهي دلوقتي خلاص قطعت علاقتها بيه نهائي, لكن الحاجات موجودة, فهي دايما حاسة ان ربنا بيقبلش صلاتها وكده. فهي سألته وقالت له وانت بتجيبلي الحاجات دي من باب الصدقة؟ قال لها انا بجيبها من باب الصدقة, بس هي برضو مش مقتنعة, يعني مش عارفة تقتنع. ده سؤال اختي. انا سؤالي بقى, انا ما بروحش لابويا ولا امي, بس بقى من بعيد بودهم من بعيد, لكن مش بروح لهم. بتودي ابوك وامك من بعيد؟ يعني ايه من بعيد يا اختي؟ يعني ايه من بعيد؟ يعني مثلا بالتليفون ببعت لهم حاجات لكن مش بروح. طب وايه اللي بيمنعك من ودهم؟ ان هم ظلموني كتير يا شيخ, فانا مش قادره اسامح. مشكلتي ان انا ما بعرفش اسامح, يعني اني بعيط والله دايما ما انا بين ايدي ربنا, لكن انا مش قادره اسامحهم. لا هم ولا اهل جوزي, لان هم تعبوني نفسيا وكنت بتعالج في مستشفى امراض نفسيه, لكن مش قادره اسامح. فهل يا شيخ انا دلوقتي عليا اسم كل شويه بفتكر اللي عملوه فبتعب؟ طيب شكرا. اتفضل يا دكتور. هو السؤال الاول اللي هي انابت, يعني هي انابت مكان اختها يعني, او بتسال بديل اختها ان شخص بيعطيها هدايا والهدايا دي شخص ده ما تعرفوش يعني او مش من الاسره, لا ما في صله تربطها بيه, بنقول هذه الهدايا لا يجوز لها ان تاخذها دائما, لانه هذه هدايا بين شخص لا تعرفه هي. وبالتاكيد مساله ان يقول لها دي هدايا وصدقه, لا انا يعني لا يستقيم الكلام, لانه هل هي من اهل الصدقات؟ هل هي فقيره وهي متزوجه بدليل انها مفتقده بالهدايا فليست من اهل الصدقات؟ دي اول. ثم امر اخر وهو انه يعني نفقتها واجبه على زوجها, ده كانت متزوجه, هي متزوجه الست دي, فاذا نفقتها واجبه على زوجها, وهل زوجها يعلم بذلك؟ مثلا دي مساله اخرى. فبالتالي نقول ان قبول الهدايا من هذا الشخص مرفوض وغير جائز, يعني هي اخطات اختها اخطاء بان اخذت هذه الهدايا من البدايه, دي امر. الامر الثاني ان عليها ارجاع هذه الهدايا, ما دامت انها تحتفظ بهذه الهدايا عليها ان ترجعها مره اخرى لهذا الشخص قبلها او لم يتعطيه. الشق الثاني. الشق الثاني الشق الثاني طبعا السائله تقول انه انا والله عانيت كثيرا وظلمت, من سواء الظلم من قبيل انه سواء ظلم من اهلي او ظلم من اهل زوجها, يعني بنقول لها يا ستي مع ذلك رغم انه الظلم والظلم ظلمات واخطر شيء الظلم, لكن انا اقول لا تحرمي نفسك من صلة الارحام, لا تحرمي نفسك من صلة الرحم, ده امر هام للغاية, لانه ليس الواصل بالمكافئ, يعني عليك ان مش تعملي زيهم, ما تعمليش زيهم خاصه يعني ان هم مين ده, ابوها وامها. نعم ابوها وامها وبعدين او اهل جوزها حتى, يعني اسره واحده, والعلاقه علاقه اكيده وثيقه, هي عايزه تتعامل مع الاب والام يعني معامله الند يعني. لا لا يعني لا ما هذا لا معلش يعني. معلش وبعدين ما يكفيش انك تقول لنا دلوقتي وعايزه يعني نقر هذا الكلام, ده انا بسلم عليهم من بعيد ومسالتها بتقول بالتليفون. لا لا لا دكتور يعني ناخذ هذا الاتصال الاخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله انا محمد من القاهره حضرتك. مرحبا بك. الله يخليك. بالنسبه لزكاه المال ساعتك, ايوه ممكن تطلع في يعني في ان انا اعمل بيها صدقه جاريه لوالدي ووالدتي؟ طيب شكرا. زكاه المال, لا زكاة المال, شوف حضرتك زكاة المال دي واجبة والركن الثالث من أركان الإسلام, الركن الثالث من أركان الإسلام, والزكاة يعني هي واجبة, يعني عليك أن تؤدي ما دمت أنك مالك لمال, وهذا المال يصل إلى نصاب, وهذا النصاب يعني فائض عن حوائجك الأصلية وعن الدين، عليك أن تخرج هذا المال. والله أنت عايز تجمع معه، نقول هذا واجب، والقرآن الكريم يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والقرآن الكريم يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أما أنك تقول إنني والله مقصدي من ذلك كمان إن أنا يعني أترحم بوالدي والدتي، فبنقول هذا صدقة تطوع، اعمل صدقة بقى. الزكاة دي يعني اعمل يعني قم بذلك، يعني ادي مثل هذه الصدقات التطوع واقول والله ده رحمة على والدي ووالدتي. لكن الزكاة هذه واجبة، ولا والواجب لا يحتاج الى ان يعني الا ان تكون النية في خالصة لله سبحانه وتعالى. ايها الاخوة المؤمنون، في ختام هذه الفترة نتوجه الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يتقبل منا صيامنا، وأن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا سائر أعمالنا، وأن يجعل رمضان هذا شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، اللهم أمين. إخوة الإيمان، في ختام هذه الفترة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان، ولكم تحيات مهندس الصوت متولي عبد البصير من الهندسة الإذاعية، ولكم تحيات المشرف العام الزميل محمد عويضة، وتقبلوا تحياتي أحمد القاضي من أسرة المذيعين. وغدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء، فحتى ذلك الحين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رمضان يا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا إليك المسجد.